أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة الحديث النبوي الشريف، والليلة الماضية كانت ليلة الآية الكريمة. فهل تذكرون تلك الآية الكريمة؟ إنها قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. هل تذكرون أنكم علمتم أن الله عز وجل لا يعجزه شيء، إذ هو على كل شيء قدير، فلا يعجزه ذنب من الذنوب، فلا يستطيع أن يعفو أو يغفر؟ الجواب لا، إن الله غفور هو الغفور. ولكن لمن يغفر إذا أراد أن يغفر؟ يغفر للتائبين، للذين يتوبون إليه، ينوبون إليه، يسلمون قلوبهم ووجوههم إليه، أولئك يغفر ذنوبهم ولو كانت مثل رمال الصحراء أو جبال الدنيا أو زبد البحر، إذ لا يعجزه ذنب. وقد عرفتم أنه أمر رسوله أن يقول لذلك الوفد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، في ماذا؟ في القتل والزنا والباطل والشر والخبث، لا تقنطوا من رحمة الله. لما؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقط أنيبوا إليه وأسلموا. والليلة هذا الحديث الصحيح الشريف، وهو يتلاءم مع الآية التي علمتم. يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. من هو الذي نفس محمد بيده؟ الله. ونفوسكم بيد من؟ الله. هذه اليمين طيبة لو تحلفون بها، لأن الذي يعلم أن نفسه بيد الله إن شاء قبضها وإن شاء أرسلها ما يحاول أن ينسى الله أبدا. والذي نفسي بيده، لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض، لو أخطأتم أيها المستمعون من المؤمنين والمؤمنات، لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم، ثم استغفرتم الله لغفر لكم. على هذا يحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده، لو ما أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم. والذي نفس محمد بيده، لو لم تخطئوا لجاء الله عز وجل بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لا غفر لكم. والذي نفس محمد بيده لو لم تخطئوا لجاء الله عز وجل بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. هيا نعيد الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم. ثانيا: والذي نفس محمد بيده لو لم تخطئوا لجاء الله عز وجل بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو أخطأتم أي ارتكبتم الذنوب والآثام لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم. هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم المؤكد بأعظم يمين. والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم. والذي نفس محمد بيده لو لم تخطئوا لجاء الله عز وجل بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. هذا الحديث رواه أحمد وهو صحيح السند ويتلاءم مع الآية تماما. لو لم يوجد في الأرض من يعصي الله كيف نعرف أن الله غفور رحيم؟ كيف يعرف هذا الوصف لله وأنه غفور؟ لا بد وأن يكون هناك ذنب فيغفره وإلا تعطلت هذه الصفة. وتدرون من هو الله؟ هو الذي خلقنا وهو الذي أرحم بنا منا بأنفسنا. أنت أرحم بابنك من أخيك، أرحم بأبيك من جدك أو عمك، والله عز وجل أرحم بنا منا من أنفسنا. فلهذا إذا عصيناه أخطأنا ثم استغفرنا لا يردنا، لا يغلق الباب في وجوهنا يقول أمرتكم فعصيتموني فاذهبوا. ما من مؤمن يذنب ذنبا فيستغفر الله إلا غفر له. واسمع الرسول يقول: والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى ملأ ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر. لو أخطأنا والخطايا تتجمع وسدت الأفق كاملا ملأته ثم قلنا اللهم اغفر لنا صادقين لغفر الله لنا. ويقول: والذي نفس محمد بيده لو لم تخطئوا أي ترتكبوا الخطايا لجاء الله عز وجل بقوم غيرنا يخطئون فيستغفرون فيغفر لهم، لأنه يريد أن يظهر بجلال وكماله وهو أن يغفر للمسيئين من عباده إذا هم طلبوا ذلك. نعيد الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم. والذي نفس محمد بيده لو لم تخطئوا لجاء الله عز وجل بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول الحبيب صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، هذا قسم أي حلف يمين صدرت منه صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أن المؤمن إذا أراد أن يخبر بخبر عظيم يحسن له أن يحلف حتى السامع يطمئن إلى الخبر وتسكن نفسه إليه، على شرط أن يحلف صادقا. والله عز وجل يحلف لنا في كتابه مئات المرات، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يحلف لنا، ولكن بما يحلف؟ بالله. هل يجوز الحلف بغير الله؟ الجواب: لا يجوز، والله ما جاز. إذ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من أراد أن يحلف منكم أيها المؤمنون والمؤمنات فليحلف بالله أو يسكت، أما أن يحلف بغير الله لا، حرام، شرك، كفر، كيف هذا؟ يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، ومر قال فقد كفر، غطى الله وستر وجحده، ما رآه وحلف بفلان وفلان. واضح هذا المعنى وإلا لا؟ الكفر التغطية. فلما رفض أن يقول والله أو بالله وقال حق سيدي فلان، معناه جحد الله، ما اعترف به. والغافلون يقول كيف يكفر؟ كفر بالفعل أي غطى وستر. أشرك، إيه أشرك في الله، في عبادة الله غير الله، لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، الحلف تعظيم وإكبار وإجلال لمن حلفت به. أما رأيت بعض الغالطين يقول لي قل لي ورأسك، أي عظمني. فمن عظم مخلوقا معناه جعله عظيما مثل الله، أشركه في عظمة الله. فالرسول حكيم، أستاذ الحكمة ومعلمها. فلما يروي لنا الترمذي في جامعه عنه صلى الله عليه وسلم قوله: من حلف بغير الله فقد أشرك، نعم أشرك المحلوف به، أشركه مع الله في التعظيم والإجلال والإكبار. فلهذا لا نحلف لا بأبي ولا أمي ولا برأسي ولا بحق المصحف ولا بيوم الجمعة ولا بالطعام ولا بالملح. نحن ما عندنا من نعظمه تعظيم العبادة إلا الله. حتى رسول الله والله ما نحلف به، ما يسمح لنا أن نحلف به، والله ما يرضى. إذن والذي تشاهدونه من إخوانكم هو الجهل، ما عرفوا، لو عرفوا ما حلفوا بغير الله. إذن والذي نفسي بيده، قلت لكم هذا قسم أي يمين منه صلى الله عليه وسلم، وكان يؤثر هذه اليمين عن غيرها، كان عليه الصلاة والسلام يفضل هذه اليمين عن غيرها من الأيمان، بدل أن يقول بالله أو تالله أو الذي بعثني بالحق. أيمان كثيرة، لكن كان يفضل هذه اليمين، حتى سمت عائشة رضي الله عنها يمين رسول الله لكثرة ما يحلف بها. احلفوا بي أنتم والذي نفسي بيدي إننا على علم. قولوا. إذن يوثر هذه اليمين عن غيرها لما؟ لسر آخر هو ما علمتموه، لأن الذي يذكر أن يده أن نفسه بيد الله إن شاء أرسله وإن شاء قبضها ما يعصي الله. وقرأوا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فأرواحنا بيد من؟ بيد الله، ما هي بيد الحاكم ولا الساحر ولا السياف ولا صاحب البندقية أبدا. أرواحنا بيد الله، إن شاء قبضها وإن شاء أرسلها. إذن فهذه اليمين المباركة احلفوا بها. قال: وكان يوثر هذه اليمين عن غيرها، والمقسم عليه هو قوله صلى الله عليه وسلم: لو أخطأتم أي أذنبتم بارتكابكم المنهيات وترككم الواجبات حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض لكثرتها، ولا شيء أكثر من هذه، ثم تبتم إلى الله واستغفرتموه لغفر لكم. هل تعرفون أننا إذا تكلمنا بالكلمة تبقى تتموج في الهواء وإلى لا؟ إذا مشينا تحركنا هذه الحركة باقية تتموج، فلهذا الذنوب إذا كثرت تملأ ما بين السماء والأرض. وإليكم الحديث الشريف، يقول: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. بمعنى أنك إذا قلت سبحان الله والحمد لله تبقى هذه الكلمة تتموج حتى تملأ ما بين السماء والأرض. إذن فالخطايا التي نحدثها لها حجم، لها ظل، لها أثر، تبقى تتراكم حتى تملأ ما بين السماء والأرض إذا كثرت الذنوب والخطايا. فلهذا يقول عليه الصلاة والسلام: حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض، وذلك لكثرتها، ولا شيء أكثر من هذه أبدا إذا ملأت ما بين السماء والأرض. ثم تبتم إليه أي رجعتم، أي من ترك الواجب قام به، ومن غشي المنهي ترك وتخلى عنه، ذي هي التوبة. واستغفرتموه أي طلبتم منه المغفرة بأن قلتم اللهم اغفر لنا، أو قلتم أستغفر الله أو نستغفر الله ونتوب إليه لغفر لكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، هذه يمين ثانية مؤكد بها صلى الله عليه وسلم الخبر الذي يلقيه على عباد الله لتطمئن نفوسهم إليه وتسكن. والمقسم عليه ما هو؟ هو قوله: لو لم تخطئوا، أي لو لم تذنبوا لجاء الله عز وجل بقوم يخطئون ثم يستغفرون فيغفر لهم. ومصداق هذا في آية أمس آية الزمر، وهي قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، كيف نستغفر الله؟ نقول اللهم اغفر لي أو نقول أستغفر الله؟ إذا قلت اللهم اغفر لي سألته المغفرة، طلبتها، وإن قلت أستغفر الله اعترفت بالذنب وقلت أطلب المغفرة من الله دائما وأبدا. فمن أذنب ذنبا بترك واجب أو فعل حرام ثم تاب، أولا ففعل ذلك الذي تركه أو تخلى وابتعد عن ذاك الذي فعله من الذنب ثم قال أستغفر الله غفر الله له. ولهذا عظيم جدا أن يصر العبد على الذنب وهو يطلب المغفرة. تأملوا ما قال أهل العلم، قالوا المستغفر ذنبه مع الإصرار على فعله كالمستهزئ بربه. ما معنى أن كاس الخمر في يدك تشربها وأنت قادر على أن تلقيها وتقول اللهم اغفر لي؟ استهزاء ولا لا؟ أنت مصر على أن تبقى تبيع الخنزير أو تأكله وتقول أستغفر الله اللهم اغفر لي، هذا كالمستهزئ، لأن الاستغفار يكون بعد التوبة. اترك الإثم واطلب المغفرة. طلب المغفرة يجيء بعد ترك المعصية، وتفهموا هذا. أما الذي يزاول يباشر المعصية وهو عازم على أن لا يتركها ويقول أستغفر الله، هذا بمثابة من يستهزئ بالله يسخر منه. أعيد القول يا معاشر المستمعين والمستمعات، أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم عن ربنا وحلف لنا أن ذنوبنا لو ملأت ما بين السماء والأرض ثم استغفرناه تائبين له لا غفر لنا. ما هو ذنب ولا عشرة لو ملأت في كثرتها ما بين السماء والأرض ثم أنبنا إليه وأقبلنا عليه وأعطيناه القلوب والوجوه وسألناه أن يغفر تلك الذنوب، والله لا غفر. ويزيدنا الرسول بيانا ويقول اسمعوا: لو لم تخطئون، والذي نفس محمد بيده، لو لم تخطئون لجاء الله عز وجل بقوم يخطئون ثم يستغفرون فيغفر لهم. حتى لا تلم أخاك على ذنب ارتكبه وتاب منه. إذا أخوك أذنب ذنبا ثم تاب منه فلا تلمه أبدا، ولا تعيب عليه ذلك، ولا تعيره بذنب فعله. والدليل على هذه أن آدم عليه السلام حاجه موسى بن عمران نبي بني إسرائيل، فقال موسى لآدم: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته ثم تعصي فتتسبب في إخراجنا من الجنة وهبوطنا إلى هذه الدنيا الهابطة. فماذا قال آدم؟ قال: يا موسى، أنت رسول الله وكليمه ونجيه، تلومني أو تعتب علي في شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، أي فغلب آدم موسى في الحجة. وهذا المعنى الذي قلت لكم: إذا أخوك أخطأ، زنى، سرق، قتل، فجر، عق والديه، ضرب عالم على وجهه، أكل الخنزير ثم تاب، لا معنى للوم والعتاب عليه أبدا، لأن هذا شيء كتبه الله لا بد أن يفعله. لمه إذا أصر، إذا بقي على إثمه، إذا أبى أن يتوب ويرجع. نعم، توبه حتى بالسلاسل والأغلال. أما بعد أن تاب ولو كانت ذنوبه مثل زبد البحر، أمر كتبه الله عليه ينفذ لا بد وقد نفذ، المهم أن تاب واستغفر. فلهذا أعيد فأقول: يا عبد الله، إذا عرفت أن هذا القول باطل وحرام اتركه واستغفر الله. إذا عرفت أن تخليك عن فعل كذا، تخليت عن واجب، عصيت الله، افعله واستغفر الله يغفر لك. أما أن تستمر، ضربت لكم مثلا شخص يبيع محرما الكوكايين والهروين وهو يستغفر الله ويوزن في الميزان، يعقل هذا كلام؟ يوزن في الحشيشة للمشتري وهو يقول استغفر الله وأتوب إليه، يمكن هذا كلام؟ عيب هذا، لا يصح أبدا، كانوا يستهزئ بالله. نعيد الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أخطأتم، من أنتم أيها المؤمنون والمؤمنات؟ لو أخطأتم أي أذنبتم حتى تملأ خطاياكم أي ذنوبكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم. قطعا استغفرتم الله، تخليتم عن الذنوب أولا، أليس كذلك؟ لا تفهم أنه يستغفر وهو يعمل المعصية، هذا لا يجوز، عيب. أولا يترك ثم يقول استغفر الله يغفر له، لأنه لو ترك الذنب وما استغفر ما يغفر له، ما طلب. فلا بد من التخلي عن المعصية، عن الخطيئة، ثم سؤال الله أن يغفر له. والذي نفس محمد بيده لو لم تخطئوا أي تذنبوا يا أيها المؤمنون، لجاء الله عز وجل بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر. لما يحب أن تتجلى صفات المغفرة به؟ إذا ما فيه من يذنب كيف نعرف أنه غفور؟ ونعيد الشرح الكريم، قال المؤلف رحمه الله وإياكم: والذي نفسي بيدي، هذا قسم يمين منين؟ منه صلى الله عليه وسلم، وكان يؤثر أن يفضل هذه اليمين عن غيرها. لما بينت لكم؟ لأنها تذكره بأن روحه بيد الله، إن شاء قبضها وإن شاء أرسلها. والذي يعرف روحه بيد الله يعصيه، يتمرد عليه، ما يستطيع. والذي نفس محمد بيده، هكذا يحلف بهذه اليمين المفضلة عن غيرها. يقول: والمقسم عليه فيه يمين، أقسم فلان على أي شيء؟ المقسم عليه وقوله: لو أخطأتم أي أذنبتم بارتكابكم المنهيات وترككم الواجبات حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض لكثرتها، ولا شيء أكثر من هذه ملأت ما بين السماء والأرض. ثم تبتم إليه، أي رجعتم بترك الذنب والتخلي عنه، واستغفرتموه، أي قلتم اللهم اغفر لنا أو نستغفرك الله ونتوب إليك لغفر لكم. وقوله الذي نفس محمد بيده، هذه يمين ثانية، لولا قالوا الذي نفسي بيده، هذه قالوا الذي نفس محمد بيده، يعلمكم أنه هو الذي يحلل. يؤكد بها بهذه اليمين، يؤكد بها الخبر الذي يلقيه على عباد الله لتطمئن نفوسهم إليه وتسكن. والمقسم عليه قوله لو لم تخطئوا، أي تذنبوا، لجاء الله عز وجل بقوم غيرنا يخطئون ثم يستغفرونه فيغفر لهم. ومصداق هذا ودليله آية أمس، إذ قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. الآن إرشادات للمربي الذي يجلس لقومه لأسرته ويقرأ عليهم هذا الكتاب. الإرشادات: أولا اقرأ الحديث وكرر ذلك حتى يحفظه المستمعون إن كنت في مسجد أو في منزلك مع أهلك. ثانيا اقرأ الشرح بتأني ووضح ما يحتاج إلى توضيح وبيان كما بينا. ثالثا علمهم، أي علم من تعلمهم أن رحمة الله سبقت غضبه، أن رحمة الله سبقت غضبه، أكثر من الغضب تجاوزته. تبهتم؟ إذا غضب الله لولا أن الرحمة سبقت ذلك لأهلك العالم. فلهذا علمهم بأن رحمة الله قد سبقت غضبه، وأنه تعالى لا يرد أحدا يتوب إليه ويستغفره مهما كان ذنبه. كما قلت لكم أمس، لو أحرقت مصرا كاملا على جهلك وضلالك ثم تبت، ما قال لا حرقت بلادنا ودمرت عبادنا لا توبة عندنا أبدا، ما في ذنب يعجز الله عنه، فقط تب واستغفر، خطوتين. الخطوة الأولى التوبة، وهي أن تفعل ما تركت من الواجب أو تتخلى عما فعلت من الحرام، دي التوبة. ثم تطلب المغفرة، أستغفر الله أستغفر الله. ثالثا علمهم أن رحمة الله سبقت غضبه، وأنه تعالى لا يرد أحدا يتوب إليه ويستغفره مهما كان ذنبه. رابعا ادعوهم إلى التوبة من كل ذنب، فإنها واجبة في كل يوم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم 100 مرة. وهذا عبد الله بن عمر تلميذ للرسول صلى الله عليه وسلم يقول كنا نعد للرسول أيام كان بيننا حيا، نعد له قوله رب اغفر لي وتب علي إنك التواب الرحيم في المجلس الواحد 100 مرة، جلسة تطول ساعة ساعتين ساعة ونصف مثلا، من الوقت رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، ويواصل حديثه فيعدونها فيجدونها مئة مرة. وكان يقول أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله وأستغفر في اليوم مئة مرة. أنتم مستعدون لهذا ولا لا؟ والآن أركان التوبة أو شروطها ذي مسألة مستقلة احفظوها. أولا الإقلاع عن الذنب. تعرفون الإقلاع مصدر أقلعت السفينة في البحر، أقلعت ما معنى أقلعت؟ فكت حبالها ومشت، ما بقيت راسبة أو واقفة. أولا الإقلاع عن الذنب الذي كان يفعله يتخلى عنه ويتركه، إذا كان واجبا فعله وإذا كان محرما تركه. هذا أولا الإقلاع. ثانيا العزم الأكيد ألا يعود بدون ما يحلف أبدا، قلبه مصمم عازم لن يعود إلى هذا المجلس، لن يرجع إلى هذا القول، لن يفعل هذا الفعل بعد اليوم. لا بد من عزم. أما إذا كان ما هو عازم على أن يعود على أن يتركه كما علمتم كالمستهزئ. ثالثا الندم، لا بد يندم على ما فعل، يشعر بمضاضة بألم في نفسه بضيق بهم من سبب ذاك الذنب الذي فعله. هذا تجدونه في أنفسكم ما يحتاج إلى بيان، كل من يخطئ خطأ يشعر بالألم وإلا لا. إذن لا بد من هذا المرض والألم وهو الندم. رابعا لا، إن كان الذنب متعلق بحقوق العباد لا بد وأن يتحلل منهم كما علمتم أمس، يستسمعهم يطلب منهم العفو يدفع لهم مالهم يعطيهم جسمه اضربوني كما ضربت ابنكم. هذه ثم كلمة أستغفر الله ضرورية. قال تعالى من سورة هود فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. لما قدم الاستغفار على التوبة؟ لأنه إذا استغفر معناه اعترف بالذنب، وإذا اعترف بذنبه سهل عليه أن يتخلى عنه، وإذا كان ما يشعر أنه مذنب ما يتوب. فلهذا قدم هذا اللفظ على هذا، فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، أي اعترف أنك أذنبت ثم افعل الواجب الذي تركت أو أترك الحرام الذي فعلته وتركته. معاشر المستمعين والمستمعات، هذا الهدى هذا النور هذا الخير لن تجدوه في غير الإسلام أبدا، لن تجدوا هذه الهداية في غير الإسلام قط. الأديان السابقة كان فيها تشديد بحسب أهلها، أما هذه الأمة نبيها نبي الرحمة وهي الأمة المرحومة. ويدلكم لذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده والذي نفسي بيدي لو أخطأتم حتى ملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض، في ذنب أعظم من هذا؟ ثم استغفرتم والله لغفر لكم. وأعظم من هذا والذي نفس محمد بيدي لو لم تخطئون لأتى الله بقوم يخطئون ثم يستغفرون فيغفر لهم. بمعنى ما تكب طول عامك وأنت في حزن لأن فلان أذنب أو فلان أذنبت. هذا الذنب الذي نذنبه فيه رحمة لنا. لعل بعض السامعين يخفى عنه هذا المعنى. أقول شاء الله عز وجل أن يوجد منا من يذنب فيستغفر فيغفر له، ليظهر بذلك وصفه بأنه الغفور الرحيم. أليس من أسماء الله الغفور ولا لا؟ فلو كان البشر لا يذنبون ما نعرف أنه غفور. فلهذا لا يحبنا أن نعصيه ولا يود ذلك ويطلبه منا، لكن يعلم ضعفنا وعجزنا، فإذا أذنبنا واستغفرنا غفر لنا، وهذا خير من كوننا لا نذنب أبدا. ومن هو المعصوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لما عصمه الله؟ لأن فعله قدوة أسوة لنا. لو كان الرسول يذنب لكان فعل الذنب سنة نتبع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. فلهذا معصوم الأنبياء لا يعصون أبدا. هذه الحكمة. لو كان الرسول يؤخر الصلاة حتى تطلع الشمس إذن نؤخرها سنة. لو كان الرسول يشتم أباه أو أمه مثلا لكان شتمنا آبانا سنة. فلهذا الرسول معصوم، عصمة إلهية. ثانيا معصوم لأن روحه في صفائها وزكاتها وإشراقها كأرواح الملائكة، فيستطيع الملك يتفاهم معه. فلو أذنب النبي الذنب أصاب نفسه ظلما هبطت، ما يستطيع يتكلم مع الملائكة، فتبقى نفس النبي مشرقة طاهرة كأرواح الملائكة، ما يقع عليها ذنب أبدا. عرفتم السر وإلا لا؟ في شيئين. الأول لو كانوا يذنبون لكان هذا سنة نعمل كما يعملون، فقطع هذا الله عز وجل. ثانيا سر وراء ذلك، هذه النفس تتلقى عن الله المعارف والعلوم، يلقي الله في روحه في نفسه. إذا لم تكن مشرقة طاهرة كأرواح الملائكة ما يتلقى عن الله،